بسم الله الرحمن الرحيم. فضل. قال الإمام الصابوني رحمه الله: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق، واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل، من أخذ الكتاب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل، من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها. وهنا في موضوع البعث أشار المصنف إلى البعث إجمالا، وذكر نقاطا شتى. أولا أن البعث حق، يبعث الروح والجسد، تعاد الروح إلى الجسد فينبت كما تنبت البقلة في الحقلة. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذه من أدلة البعث، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والأدلة على البعث كثيرة لا يمكن حصرها، فإن المسلم أو فإن الإنسان إذا مات قد قامت قيامته، ولا شك أنه إما أن يكون في روضة من رياض الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها، وإما أن يكون في حفرة من حفر النار، نسأل الله أن يجنبنا وإياكم إياها. فإذا البعث من الأشياء التي كذب بها المشركون، ومن أعظم ما جادلوا فيه، وقد ساق الله تبارك وتعالى الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على ثبوت البعث، وأشار وهو ليس محل خلاف ولله الحمد بين الأمة. اللهم إلا من لا يحسب على الأمة كالفلاسفة الذين يرون أن البعث وذكرهما إلى ذلك أمور تخيلية ليست لها حقيقة من أجل إصلاح البشرية، هذا باطل يعني يعرف بطلانه كل مسلم، ولا نحتاج أن نقف عنده. وأيضا مما أشار إليه المصنف مع في من أيام البعث في تفصيل ذكر الحوض والميزان والصراط والشفاعة وما إلى ذلك، هنا المصنف ذكر هذه الأشياء إجمالا، ولا بأس أن نفصل فيها بعض الشيء. فمن ذلك بعد النفخة الثانية التي يخرج منها الناس من قبور فيها الناس من قبورهم، وهي المقصود بقوله تبارك وتعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الراجفة هي النفخة الأولى التي يموت بها جميع الناس، جميع الخلق، والرادفة هي النفخة الثانية التي يقوم فيها الناس من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين ليوم عظيم، وذلك في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حينما يحشر الناس حفاة عراة غرلا غير مختونين بهما، فتدنو الشمس من الخلائق حينئذ فيلجمهم العرق كل على حسب عمله، فمنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حلقه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. فإذا ثم يجمع الناس في ذلك اليوم العظيم، وهناك الحوض، وهناك الميزان، وهناك الصراط. أما الشفاعة وإن كانت قبل ذلك الشفاعة العظمى فسوف نؤخرها، لأن المصنف رحمه الله أفردها بكلام مستقل، ويركز على هذه الأشياء لأن العقلانيين والمعتزلة معهم وبعض العقلانيين في هذا العصر ينكرون هذه الأشياء، فينكرون الميزان وينكرون الصراط وينكرون الحوض، وربما أنكر بعضهم الشفاعة. والحوض حوض للنبي صلى الله عليه وسلم بشر به، عدد آنيته عدد نجوم السماء، وطوله مسيرة شهر، وهو أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسقينا وإياكم منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ومما جاء فيه أنه يمنع عنه أقوام وعليهم آثار الوضوء، يعني هم من هذه الأمة. عندما ذكر الحوض قال أنا فرطكم على الحوض ولا يريدنه أقوام فلا يختلجن دونه، يعني يمنعون من الوصول إليه. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، وفي رواية أصحابي أصحابي، ليس المقصود أصحاب الصحابة، وإنما المقصود أنهم ممن من الأمة، وليس المقصود الصحابة كما تزعم الرافضة قاتلهم الله. فيقال إنهم ليسوا من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم متبرئا منهم، فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا لمن غير وبدل، أي بعدا بعدا لمن غير وبدل في دين الله. فهذا الحوض وهذا وصفه وهذا أمره، والذين يمنعون منه إنما هم المبتدعة والمعرضين عن أمر الله تبارك وتعالى. وأما الميزان فهو ميزان حقيقي لا يعلم كنهه وصفته إلا الله، توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. ومن رجحت موازينه فهو الفائز، ومن خفت موازينه فهو الخاسر. وبعضهم منع أنكر الميزان وهم المعتزلة، وبعض دجاجلة هذا العصر من بعض الكتاب المعاصرين الذين يتطفلون ويكتبون عن الإسلام وهم يطعنون الإسلام من الخلف بسبب أفكارهم الضالة وخزعبلاتهم الدخيلة. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهو آخر حديث ختم به الإمام البخاري رحمه الله صحيحا. وأيضا فإن حديث البطاقة الذي تعرفونه دليل على ذلك، وهو ما رواه الترمذي أنه يؤتى برجل يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر من الذنوب والعياذ بالله، فيقال له أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا. فيقال أظلمتك الكتبة والحفظة؟ فيقول لا. ثم يقال له أتذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل فلا يذكر شيئا. فيقال له بلى إن لك عندنا حسنة. فيؤتى ببطاقة قد كتبت عليها لا إله إلا الله، فتثقل السجلات فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فترجح البطاقة فيدخل الجنة. أيضا من مسائل البعث التي أشار إليها المصنف رحمه الله أخذ الكتاب، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، والعياذ بالله. يقال له أيضا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام مسكين. فينشر ذلك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ومما يتعلق بالبعث ويجب الإيمان به الصراط، وهو جسر على متن جهنم، أدق من الشعرة وأحد من السيف، ويمر به الناس على حسب أعماله. فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كالجواد الجيد. فيمر به الناس على حسب أعمالهم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ولذلك فإنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار امرؤ بايع تحت الشجرة، فقالت حفصة يا رسول الله ألم يقل الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترينه قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهذا دليل على أن ففرق بين الورود وبين الدخول. الورود هو المرور على الجسر، وأما الدخول الورود هو مجرد المرور، وليس كل ورود دخول، ليس كل ورود دخول. فإن هذا الصراط دحض مزلة وهو خطير، فمن الناس من يريد أن يعبره فتخطفه كلاليب جهنم والعياذ بالله فتهوي بها، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم منه. ثم هناك الحساب، وهناك الجنة والنار، كل هذا سيأتي له تفاصيل معينة في حينه. فانتبهوا واستعدوا لهذا اليوم العظيم، هذا اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فانتبه واستعد للقاء الله، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. استعدوا لذلك ما دمتم في دار الاستعداد، فاليوم دار حساب وعمل، وغدا حساب ولا عمل. فانتبه يا عبد الله، تأهب فيما يقربك إلى الله، وتزود بالأعمال الصالحة المبنية على كتاب الله تعالى. استعد للقاء الله يا عبد الله، وتأهب لذلك اليوم الذي تعرض فيه على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أيها الإخوة في الله، إن الاستعداد ليوم المعاد يتطلب من المسلم أن يجتهد في العلم النافع والعمل الصالح، وأن يضاعف العمل ما دام في دار العمل، وأن يكون مستعدا دائما متأهبا للرحيل من هذه الدار، فيأخذ من يومه لغده، ومن حياته لموته، ومن غناه لفقره، ومن فراغه لشغله، ومن شبابه لهرمه. فانتبه يا عبد الله واستعد لهذا اليوم العظيم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم فيه النار، وأن يرزقنا الجنة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغريه. يوم كل يريد النجاة بنفسه، لا يفكر أحد في أحد، بل كل يقول نفسي نفسي. فماذا أعددنا لذلك أيها الإخوة؟ ماذا أعددنا لذلك من الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى؟ أوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن هذا هو السلاح الذي تنجو به من عذاب الله، وتجتاز به الصراط، وتجتاز به المحن، ويفرج الله عنك به كربك، ويزيل بها همك، ويجعل لك من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية.